الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا وما على الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى. قبلها يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآيات في الحديث عن يعني ما يتزين به الناس في هذه الدنيا وهي المال والبنون. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الله تعالى ذكر حال الناس فيها لكنه لم يذمهم ولم يمدحهم، وإنما قال الناس يتزينون في الحياة الدنيا بالمال والبنين، لكن الزينة الحقيقية هي الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات وصف للأعمال والأقوال المرضية عند الله سبحانه وتعالى من كل ما يحبه الله ويرضى. هذه هي الرصيد الأكبر عند الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، خير ثوابا يجده يوم القيامة وخير أملا، يعني هي التي تبقى له عند الله سبحانه وتعالى، وهي ما يعينه ويؤمله الإنسان حق ما يطمع به يوم القيامة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا شروع في الحديث عن يوم القيامة، وهو يوم تسير به الجبال من مكانها، يعني تزال من مكانها، وترى الأرض بارزة. بارزة يعني ظاهرة، وليس فيها معلم لأحد، لا يوجد فيها جبال ولا مرتفعات ولا وديان ولا خاص، كما قال الله تعالى: ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني ما ترى فيها ارتفاع ولا نزول. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الجميع يحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعرضوا على ربك صفا، يعني صفا يعني صفوفا، عرضوا على ربك يعني صفا صفا، كل الناس يعرضون على الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم ويقول لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني حفاة عراة غرلا، بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. يخاطب الله تعالى الكفار، يقول زعموا ألا يجعل الله تعالى لهم موعدا جديدا يوعدون به ويبعثون ويجازون، بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب وهو كتاب الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين خائفين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، يعني لا يوجد شيء إلا وهو موجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يأمر بإحضار أحد الناس، فيقول له الله تعالى الملائكة: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وأخروا كبارها. فيبدأون بالصغار: فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فعلت يوم كذا وكذا، وهو يقر لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، ولكنه مشفق من كبارها، يعني يقول الآن الصغار وحاصرينها ولم يبقوا منها شيء إلا حصروا، كيف بالكبار؟ فهذا موافق لقول الآية هنا، لقوله سبحانه وتعالى هنا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأخذ العلماء من هذا أيضا تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، أخذوها من هذه الآية ومن غيرها من الآيات، مثل قوله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم يعني إلا الصغائر. فعندنا ذنوب كبائر وعندنا ذنوب صغائر، كل ما حرمها الله سبحانه وتعالى فهي ذنوب، والأصل في الذنوب الصغائر، إلا إذا توعد عليه وعد خاص في الدنيا وفي الآخرة. يعني مثلا يختمه الله تعالى بلعن أو بغضب أو بنار أو بحد في الدنيا، فهذه تنقلب إلى كبيرة. أما إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء فهو محرم صغيرة حتى يأتي وعيد خاص عليه. لا يقعد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما عملوه وجدوه بين أيديهم ولا يظلم ربك أحدا. وهذه الآية بالمناسبة يا إخواني، ولا يظلم ربك أحدا، كررت القرآن كثيرا لتأكيد على عدل الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا حديث عن بداية الخلق، لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأسجد له الملائكة لإظهار فضله وعلوه ومدى شرف هذا الجنس. سجدت الملائكة طبعا لله سبحانه وتعالى إلا إبليس كما تعلمون كان من الجن لم يكن من الملائكة، وإنما كان موجودا بينهم. واختلف العلماء كيف كان بينهم، هل بسبب أنه مستبي الجن لما الملائكة نزلت على الأرض وطردت الجن بعد كثرة إفسادها في الأرض، وقيل أنه كان يعني يزعم صلاحا، وقيل غير ذلك. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق يعني خرج عن أمر ربه. أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني، يعني أنا خلقتكم وأعطيتكم وأسجدت لكم ملائكتي، ثم بعد ذلك تتخذون عدوكم الذي أبى أن يسجد لكم وأعلن عداوة آدم وذريته إلى يوم القيامة، تتخذون عدو من دوني، تتخذونه ولي من دوني، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما شهدوا خلق السماوات والأرض ولم يكونوا موجودين أصلا في هذه الفترة. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخذ المضلين من شياطين الإنس والجن عضدا، يعني أعوانا يستعينوا بهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. الله تعالى يطلب من المشركين أن ينادوا الشركاء، يعني الذين جعلوهم مع الله تعالى آلهة أخرى، يناديهم يستوثوا بهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، بدأوا ينادون يا هبل يا عزة يا لات، بدأوا ينادون أصنامهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الموبقة الحاجز المهلك، لذلك فسر بعض العلماء أنه وادي في جهنم مهلك، وبعضهم قال هو مهلكة موبقة بمعنى مهلكة، وقيل غير ذلك. فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، يعني عرفوا وأيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ولم يجدوا أحدا يصرفهم عنها ولا مكانا ينصرفون إليه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. نعم مستعان، يعني أكثر المجادلين هو الإنسان، بدل ما يقتنع بأمر الله وما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه إلا أنه كان أكثر شيئا جدلا. يقول المؤلف من فوائد الآيات على العبد الأكثر من الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح من قول وفعل يبقى الإنسان ذخرا في الآخر. على العبد تذكر أهوال القيامة والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله وينعم بجنة الله والأهوال. كرم الله أبانا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمع بأمره الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وإكرام. في الآيات الحث على اتخاذ الشياطين عدوا وليس وليا. بهذا انتهينا من ورد اليوم في التفسير. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم ورسلنا وإياكم من فضله وعلى أفضل وإياكم. الله وآخر دعوانا الحمد لله. جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم جميعا، شكر الله بكم.